ضويت شموعك يا ولدي وما ظنيت تروحي من يدي، ضويت شموعك يا ولدي وما ظنيت تروحي من يدي، عجنت الحنة وقلت تهنى، عجنت الحنة وقلت تهنى، ما ظنيت تروحي من يدي، ضويت شموعك يا ولدي ما ظنيت تروحي من يدي، عجنت الحنة وقلت تهنى، عجنت الحنة وقلت تهنى، ما ظنيت تروحي من يدي. كل والدة يا ابني التيرة سهار تحسبي حساب الولد لما يكبر، بوجوده يتنور البيت ويعمار، وبجاله لا برد يمس هولا حار، بجفون محس بيغطيها ودقت قلبه لتهفي عليها، بجفون محس بيغطيها ودقت قلبه لتهفي عليها، وش تتمنى وقلت تهنى، وش تتمنى وقلت تهنى، ما ظنيت تروحي من يدي، ضويت شموعك يا ولدي ما ظنيت تروحي من يدي، عجنت الحنة وقلت تهنى، ما ظنيت تروحي من يدي. والولد يا جاسم الأم ما ترضع طعم الحنان بالرضا عايش بعا، لو شافي تتألمي ويبكي تسمع، تشترك ويا بالحزن والدمعة، يا لربيتك بين ضلوعي قبل دموعك تجري دموعي، يا لربيتك بين ضلوعي وقبل دموعك تجري دموعي، وجذب ونا وقلت تهنى، وجذب ونا وقلت تهنى، ما ظنيت تروحي من يدي، ضويت شموعك يا ولدي ما ظنيت تروحي من يدي، عجنت الحنة وقلت تهنى، ما ظنيت تروحي من يدي. يا قمر بيتي وسلويتي بهم دنياي، ربيتك ومن حقي طالب برباي، هالليلة ليلة زفتك يا رجواي متسليح بسيفك ايش عندك من راي ومتعني تريد تودعني وبليلة عرسك تفجعني متعني تريد تودعني وبليلة عرسك تفجعني ش عندك ظنة وقلت تهنى ش عندك ظنة وقلت تهنى ما ظنيت تروحي من يدي ضويت شموعك يا وليدي ما ظنيت ما تحنى عليك النوق حني ما تحنى وانا ضلعي ضلعي الغير فقدك يا ابني والله ما تحنى يا عريس مثلك ما تحنى وصارت حنة اخضاب المنية آه وصارت حنة اخضاب جاسمي قل هالعتب حقك يمي صوت الغاري بسمي اعتزيت همي وصاني بويا الحسن انصر عمي شمعة شبابي لو ردت من دمي مشعولة تظل لي وما تطفى والحومة التانيني بلهفة مشعولة تظل لي وما تطفى والحومة التانيني بلهفة ليها تعنى وقلت تهنى ليها تعنى وقلت تهنى ما ظنيت تروحي من يدي ضويت شموعك يا وليدي ما ظنيت تروحي من يدي عجنت الحنة وقلت تهنى ما ظنيت تروحي من يدي صوت الجهاد حوميتي ناداني اكسب رضا الخالق وجداني ولو نفذ ايش قال الابو وصاني يفتخر بي بلهفيت لقاني مسروري وصوتي حييني ومن ماي الكوثر يرويني مسروري وصوتي حييني ومن ماي الكوثر يرويني براضي الجنة وقلت تهنى براضي الجنة وقلت تهنى ما ظنيت تروحي من يدي ساعة ساعتي الشافت جاسم بذاك الحال حضنته بلوعتها ودمعها الهمال يا الجريح فقدك ما يطيب وكتال جسمي ويا جسمك للقابر ريت انشال وبلحدك يا ابني دفنوني قلب الظلم يا نور عيوني وبقابرك يا ابني دفنوني قلب الظلم يا نور عيوني وما شوفنه وقلت تهنه وما شوفنه وقلت تهنه ما ظنيت تروحي مني دي ضويت شمو عك يا ولدي ما ظنيت ولمبيه ولمبيه يا جاسم هاك خذ قلبي ولمبيه السيف اطشر بدمك ولمبيه ولمبيه وحن كفوفك بدم المنية وحن كفوفك بدم المنية عك يا ولدي وما ظنيت تروح من يدي عجنت شموعك يا ولدي ما ظنيت تروح من يدي جنت الحنة وقلت تهنى ما ظنيت تروح من يدي ضويت شموعك يا ولدي ما ظنيت تروح من يدي جنت الحنة وقلت تهنى جنت الحنة وقلت تهنى ما ظنيت تروح لا تلوم قلب الذياب الحسن هاملك بيوم الحشر خاب الذي هاملك حيرني بن ملجم شلون طبر هاملك وسفك دمك يا حماي الحمية ياهو سفك دمك يا حماي الحمية يا أبا الحسن ناديت يمك جيت زينب تراني أجري الدمع ظليت واحتاريت أنا وزماني يا أبا الحسن ناديت يمك جيت زينب رحتي وخذيت وياك روحي وحياتي، ما عندي منك غير بس ذكرياتي. يا ابويا قبلك ريت حانت وفاتي، صار النحب والنوح طبعي وصفاتي. آه كم دوب ظل بالدار يا كرار، أمطر وتاني أه يا سبب ما رديت واحتاريت أنا وزماني. يا بل حسن نادر يمك جيت زينب تراني، أزري الدمع ضلت واحتاريت أنا وزماني. ليل الها عسعس ظلامه، ما شفت من دنياي غير الملامه. يا بالحسن ونيت وني عقبك يا ابويا شلون نصبح يتامى، وبيالي سانا خاك من فرقاك يعجز لساني من الحزن ملي واحتاريت أنا وزماني. يا بل حسن نادر يمك جيت زينب تراني، أجري الدمع ضلت واحتاريت حيرني دهري وياك وانا العقيلة، ما ضل دمع بالعين لاجلك اسيلة. لو شهدت مهموم ضايق دليله، بفيض الدمع هيهات يبرد غليله. يا ابويا هالدلال يشجي الحال والهم كفاني، انا بالفاجعه استكفيت واحتاريت انا وزماني. يا بل حسن نادر يمك جيت زينب تراني، أجري الدمع ضلت جارت يا ابويا اليوم سودي ليالي راحي وبعد هيهات يرجع دلالي الثوب الحزن والنوح عقبك حلالي وشلون صيد للدار لو شفت خالي غرقانة بالحسبات وقتك فات فات وجزاني وبقبرك اتواريت واحتاريت انا وزماني يا ابا الحسن نادر يا امك جيت زينب تراني اجري الدمع ظلت واحتاريت انا وزماني اهيش بلا هالروح اهيش بلا مسرعة وحاد الموت مسرع وراها اهيش بلا هالروح اهيش بلا مسرع وحاد الموت مسرع وراها ذب هالدهر ومنين يحصل دواها وفوق الهضم والضيم فقدك لفاها هذا الدهر غدار يا كرار هدم كياني بدربي المنية مشيت واحتاريت انا وزماني يا بل حسن نادر يا مجد زينب تراني أجري الدمع ظلت واحتاريت أنا وزماني يا بل الحسن ناديت يمك جيت زينب تراني اجري الدمع ضليت واحتاريت انا وزماني يا الحسن نادر يا مجيد